حديث سيصد حشت وسيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت عائشة خديجة رضي بتن يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه عندك في غنبار صلى الله عليه وقت كتيت نساخ يامر ندى قلت مروا أبا بكر يصلي بالناس بيجن أبو بكر بلان بيج البري عالمي بكر. قالت عائشة يقول قلت من قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك هكر أبو بكر الجهة راوصيا لم يسمع الناس من البكاء بنجوي ناشت عالم جريه فمر عمر فليصلي للناس بجع عمر بلان بيج البري عالم بكر. فقالت عائشة يقول فقلت لحفصة من قوت حفصة قولي له بيجة في غنبر صلابة خدلين إن أبا بكر انديك أبو بكر إذا قام في مقامك هكر الجهة راوصيا لم يسمع الناس من البكاء نشد دنجي خوب بلند بكتن دعا لاني قوله ببت هندي دي جريوية فمر عمر فليصلي للناس بيجا عمري بلان بيج البري عالمي بكت بنقلي وسط أخوك إلى حفصة أولي كويب خوكوت ففعلت حفصة جيك أف أخفتنها قوتا تغنبري صلاة خدلين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تغنبري صلاة خدلين قوت مه يعني ذي أخفتني نبجي أبي أخفتني بيلن إن كنا لأنتن صواحب يوسف هنديك هين هين هفالة يوسفين هين تشتكي البيجن ومقصده وتشتكي دي مروا أبا بكر فليصلي للناس أمر أبو بكر بكان بيجن أبو بكر بلان بيج البري عالمي بكان إلا أبو بكر. فقالت حفصة لعائشة حفصة يقول عائشة ما كنت لأصيب منك خيرا شجرا أس تخرجت نابين أشجه التبا.